المنطوق والمفهوم هذا الكوالا قيبية سيالك لدوان بالو قيبية مارك اللي قيبية إريادة اللفتودة إن معناها لقاقة طي إن إريادة اللفتودة معناها لقاقة دانين مارك اللي قيبية منطوق ومفهوم بالو قيبية مارك اللي قيبية هذا الكسيد معناها قوت الصينية مارك اللي قيبية إنه صريح كوية هاي إن نقوة هاي وحلو قيبية النص إيا ظاهر إيا مجمل إيا مؤول بالو قيبية qaybaha qaar koodna weyno keenay doona qaarna baabkan gudhiisa ay ku keenay doona insha Allah marka laga eegayo sida uu macnaha ku tusinaya inuu mahsuur yahay macnaha uu ku tusinaya inuu mahsuur yahay de yeynaanu mahsuur ahaynu macna wax kooban ahay marka laga eegayna caam iyo khaas iyo mutlaq iyo muqayyad ba loo qaybiya marka laga eegayo waxa uu ku sheegay hadalku inuu yahay wax baaqiya wa hukumka uu ku sheegay hukum baaqiya inuu yahay inaanu ahayn marka laga eegayna muhkam iyo mansukh baa loo qaybiya insha iyo khabar in loo qaybiyana waa jirtaa marka laga eegayo xagga waxa marka uu sheegayo inuu talab yahay inaanu ahayn hadda laakin baabka usulka awaamirtiyo nawaahida ayaa ka qusaysa qaybta kala duwan ayaa loo qaybiya كلامك المنطوق والمفهوم معنى له في القصد قلت أصل وهو الذي اللفظ به يستعمل نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل منطوق كورينية ويسقع الصلاة هو منطوق معنى له معنى معنوي معناها صار له في القصد قصد وغصبنا ذي بذهيس قل وحد هذا تأصل أصل لما يغصناتك قل ويسك معترضة له تأصل في القصد أي معنه دعي جملة سنصفة وحكتها معنى معناها صار أصل لما أي قصد وغصناتك يدون استاء وحي أصل لما أغسق ناطي والحال هو معنه الذي كيؤيه اللفظ إريقا يستعمل به الله استعماله منطوق بالتعريفية وحكو تعريفية إنه يهيوى معنها أصل لما لوغا قصدير ومعنها أصل لما لوغا قصدير لفظي قال الله استعماله وقيد لبعض لفظي قال الله استعماله مو كلا فرق سيد الله استعماله يا إني تهي سي حقيقي سي مجازية سيدا سأودي مجاز كفو كم دي منطوقة سيدا أشارح بات المامي معنى له أي هو منطوق معنى معنوي معناها صار له في القصد قصد يقوليس أي قصو قنطهي قل تأصل أي تأصل أصل لما أصغناتي قصد يقوليس أي قصو قنطهي وواحد جروح مقصود بالأصالة مقصود بالتبع هذا الكمركة للشيقة يوح أصل لما اللوغة تشيدو إن لغو التلمام أي جرى وحانا جرى وح مركة أصل لما أن لغو تشيدين تبع نمو ومعناها أصل كي لوجي دوا معنى كلاية معناها أن لكن إن لغا قاتوا اللود اللي يحي لكن قصد جيسو وحو يحي ومد دبقل ومعناها هورا إسكسي دبقل يوسير راعي إيه إساقو كي أصل لغا أهاي أصل لما لوجي شدي معها بابك قد يسانو نوكي نتونا باب وحكو صابصا مقصود بالتبع مركا ومعناها له في القصد قصد يقوليس أي قصد أنت يقول تأصل تأصل أصل لما أي قصد أنت أصل لما أي قصد أنت تنوين تنظم يدرات ديد مرحت في أشعر آخر كي لما التنوين مشطور رجس نوع على يده دانا دي شطر يواربوح كرد قليه بيد أوكل وكرد قليه مركا الشعر آخر كي وي ساس أويد بطنون ممنوع وقتها وحي أصل لما وصغناتي والحال هو معنه الذي كيؤيه اللفظ لفظه يستعمل به الله استعماله صلى الله عليه وسلم استعماله يسي حقيقي يسي مجازي كيدو طبعا نقطة هذا الكامر كل الشيء لغة العرب وحلو يقانا معناها أصلي اللغة شيء ذا إنه عين كايه كسو حلورنا يا منطوق وي نص يعني مركا أريجو أي هو مركا أريجو نص نصوي إذا أفاد جورت فائديه ما أي شيء وحو فائديه لا يحتمل غيره وحو فائدين أي حال ويهي لا يحتمل مدان أقبلين غيرا أي غيره معناها معنى أنا هاي وذا فاعل أمرك أفاد بطك حالي وحو فائدين أي حال ويهي لا يحتمل غيره معناها معنى أنا هاي مدان أقبلين حال ويهي فائدين كاسا وحالي ده ذا رقاسي والنص في كذا وحاس النص فيه وظاهر أي هو اللفظ وظاهر ظاهر وي ومعنها سوح ويهي ومعنها غالب كموقت كبضا أذكى أموقنا إن الغير احتمل أي نحتمل الغير احتمل وهدي معنى كلا يعني اللفظ قال له أقبله ومعنى كلا هدوك السورة قال له احتمال ضعيف سكلا أقبله كاره لكن سيدا سي غالب تهي سيدا غالب كوا وحررنا يا ظاهر بكويه هل كان وحكا ورميا هذا الكيمركا وحوية قيب كميدوح نقنا يا نص نص كنا وحوية وآريقا آن معنى الله بعد أقبالي كريم معنى الله بعد هدان ومر أقبالي كريم وحررنا يا ونص في كذا وحيو مثاليا تلك عشرة كاملة إلا إذا تبني اللوتشي ذي أمط مكو مرنا ما يسترين ما سورة قلح مركا وحلو عرانا إياه وحوي ونص في كذا وكو عطاها يبا اللوتشي ذا بمعنى صريح بيكوته معنى كلابا إنو أقبلا كم سورته بكتر تاو حلو عرانا ونص نوع لبادنا وحلو عرانا وظاهر ونوع ظاهر كلا إذا وحوي معنى اللبشة يبو أقبلا لكن مدبا موقشة بضا وآد أسود دقديسة معناها كلمة صيد ضعيفة بو أقبالي كرا قرينة إن الرعد مويا المركة قرينة الرعد وحد عكة معناها كرا إن قرينة لسي صوهر مرسو رأيت أسدا باتري لباح بان أرقي أما رأيت الأسد لباح لبس يدبا الله استعمالي مرنا وحلو تشيدا بهالكي هبر دوغاد تأضي جواها الشاشة ويناي أفر تأديم سعن شري الديشنان تلوش يكتري كاس معناها سوى أصلا وأنا معناها السود دق دق يا مركل الشيء معنا لبعض الله استعمال لنا واتشرايو نينك جيس قال لفتيسة وحلقوا مع كبايو لقوش بها لبحة مركين لبحة لقوا مع عابان لقوا مع عابان وسرودة مركل لبعض احتمال مصنع الحيوان المفترس حيوان كالدلاجة الشاش وين أفرت أدين قصعرة كاس أيها دي أسد الله الشيغو سودك دقية مركا وحلورانيا معناها ظاهر بكوية معناها كلنا احتمال ضعيفة أي سكال أقبر مركا احتمال كالضعيف كوية كباتشي إلي النص كل نقضة كباتشي وين مركا لبضي احتمال مركا يسيدا أكل الراجح سيهن الراجح يمرجوح لي يمد ميسان بضان يمد لقم ميسان بدي هاي ظاهر يمؤول باليها مؤول كوا قوضا بي إن شاء الله تعالى أقوي من دونه مركا تقسيم كمسألة خيمنا يا سيدا يجمهر تقبان وأفر قيبض والنص يظاهر إيو حوي مجمل أما مشترك يمؤول مجمل إيو مشترك وإسخمي أفر تقيبض بالله قيبيا صاسنا وسيدا مذاهب تصدح لي أقايب الصور والشافعية دي حنا بلدي مالكية ويسكو أصول لويهين مركا صد حدوده دلالات كألفاظ مركا كهذا ليان إريادو وحي كتصيه أفرتا قيبوض بأو قيبيه قولد الحنافية دي يدو مركا طريقه دو وكدوده يوغ مركا هرو وحي قيبيان لبا قيبوض وحي قيبيان واضح الدلالة يخفيه الدلالة ميد دلالة دي سعى تحي يميد إني عضين إقرصون تحي مذول بنا أفر بيكسارة واضح الدلالة أفر قيبوت بكساران خفي الدلالة هنا أفر قيبوت بكساران مركز سيديد بيو ككينا مركز سيديد حقا تصدق بديح وحيا لك الله مركز كبح صنيريقا طيب اعتبارات كيب يبقوا ايجا يدرادي طيب قيبين تودنا كبسا على كل حال سيدة جماهير تعفضه مركز أفر تقيبوت على كل حال قيبا النص يظاهر نص وهدي معنى موية مثل بعض بأنو أقبل الكريم وحلونا يوان نص في كذا ويكو عديه ظاهر وحل يلا ذا معنى هدو كل ميسان بذن يحي واحتمال كلا الله سيمن اللحوق آنو تشيرنا وأقبل كرا معنى كلا وأقبل كرا ولميسان آنو تشيرين ما كان وحل يوا ظاهر في كذا ظاهر بكو يحي هدي لبضى احتمال أي سيميه والراجح يمرجوح أين كلا رحي oo marka masidan baa lagu xambaaraa mise sidan baa lagu xambaaraa qari ma waxa looga jeedaa ama qur'i maxaydka looga jeedaa mise taahirnimada looga jeedaa labada iyama loo dan leeyahay wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' lugatu al-arab qari ama qur'i waxa loo isticmaala yado looga jeedo yaani caadada diiga caadada waalidada taahirnimada qof dumar ku ay taahir noqdaan waalidada marka labada iyama loo jeedo masadax taahirnimada looga jeedaa mise saddex caadada loo jeedaa waxa loo dhayaa mujmal bay ku tahay daliil kale iyo qariina kale ha laga eego yaani marka kala loo jeedo mujmal ama mushtarak oo ino keenay doona baab buu leeyahay insha Allah labada ihtimal ay inuu dhahirka ku soo aragnay ka raajixa way inagina waa dhahir ka marjuuxa laga miisaan badan yahay waxa la yiraahdaa muawwal baa la yiraahdaa أول أيليه تأويل كنا باب بوليه إن شاء الله تعالى ونوكيد دونا عمرك تأويل كسائغ هي مركان صائغ هي مركان الأقبل هي مركان الأقبل يعني تاصل مركان باب بوليه وكحب دونا إن شاء الله تعالى مركان ثاني الساسوي مركان النص يعني وحوية السداسية ذا بالوجه أي هو اللفظ وأما إرأيه إذا أفاد نص أي هو اللفظ نص نصوي إذا أفاد قرت فائديه ما شيئا وحفائدي وحفائدين يا لا يحتمل غيرا حال ويهي لا يحتمل مدن أقبل نظم يدرادي وغيرا إلا يحتمل وي حال أنو أقبلين غيره معناها معنى أنا حين أنو أقبلين مركو فائدي أي نصل إلى له أما حد فائدي أي نصل إلى له معنى أن معنى الله بعد أقبلين وظاهر أي وهو ظاهر أريه ظاهر ويهي معناها ظاهر بكيهي وكم قد بديهي إن الغير احتمل أي نحتمل الغير احتمل حدين معنى كلا لا أقبله بعض با وحي جهدي أريه غير إن ألق الشاء صائغ ضمه اللحن لا كتش رأيه وحلم دور وأيضا ذنب بعض الله سيء استعمالي بيجاهدين عربي أصيل كهي غير ألبما قشبي مركا يجاهدين تاس وحوي ومسألة مركا يسوح اللغوية ومركا وحوي بانت مراجعة والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دل والكل متكست النصك إيا الظاهر ككمية والكل متكست من ذين لبضى للصوش يقول نصك إيا الظاهر ككمية تجلى ومغضئه هو نسكو يعني له أي عليه كركسه مغضئ ويطلق النص نسكو واللغم قعابا على ما دل وحي وحكت سيعدي دون طابها هذا الشيء يعني مركا النص واللي لهذا وفي كلام الوحي أي وعلى كلام الوحي هذا الكوحي أنا وآيات كقرآن كأي حديث النبوي أنا يعني واللي لهذا النص سيدي كوتو سنيان معناها سيدي دون طبعا نغتين وعطي الماما يأريق النص اللي يلاهده معناها هوري الله صوشي والله استعماله صدح معناه كلنا والله استعماله مركا اسكو ميل بقوقو وضاك يانا استطراد أهم بقوة كلنا فوقو السيطري وهذا الكي وحوي اسكسي راح راعي لكن تقسيم كي هذا مسألة ده مركي سيقيدو وكود مي وحوت الماما يصدح معناه كلا إن الله استعماله إريق النص ومركا استاذ أركتو حوي والنص أد أركتو أما النص كان باسي لا كتسية أد أركتو هو قادن إنه صريح بوكي هاي إن لوغة تشيدو تاسو مركا قوت الماما سأنا السموت سيمشهد نسكو أركتبه إن لوغة جيدو يعني مركا هذا المسألة الصريح كو أح يا يعني إن سيدا اللوغة جيدو سأنا دقو قادة النهن أيو حكوة الماما يا وحكا لو نصل يلاه ذا ظاهر كلفتيس إن نصل لغو مقعابة وسروده النص كيو مركا وحوقة يبسماء نص صريحة هي النص غير صريحة مركا وحوية كي صريحة مسألة كواها يكو عضايا نسك الأورنجري يا كي ظاهر كواها يكو ميسان كبدنا لبدا مدول بالنص إن لغو مقعابة وسروده أهل العلم ونوقتي دقار كدوه ويستعمال أساس وضا وهرتا إن النصوص كما قعابا وجهتا واي معنى كلا أصدحات مركا كي هوري لغو صدراء مركا هدا وحن نقونا يا هذا الكستاء وحكوتو سينا نصوى ليدا وحكم إذا إن ليدا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما نصه إمام الشافعي وحيولي إلهي أون حريسته ما نصه وحرف كيس وياي ما نصه وحلوغة شيدا وحرف كيس عينك اي عينك اي هيبا اللغة شيدا مركا تاسوك لنصو حلقات المامية يعني على ما دل كلام كسطاء وحكو تصية نصو ليلة ونصو كلامه كذا هذا الكيس نص كيس اما حرف كيس وعينك اي عينك تانو الله استعماله متكلم الله استعماله آيات حديث كسطاء نصو ليلة معناها سيدا يكون تصينا يا مصيدون تانوتي وفي كلام الوحي مرك أفر تام معنى نص الله استعماله صريح والله استعماله كو عدا مسألة ده كي ظاهر كو أهاي كو عضين حتى لفتي سنص والله مقعا هذا الكستاء وحكو تسيا نص والله إله ده يعني آيدي حديث كستاء الله أركو يعني مرك نص والله إله ده أفر تا استعمال أما أفر تا اصطلاح أي أريق النص اللي إله دانه أوليه والكل متكسطع من دين اللي بضل الصور كمدا ونسك يا ظاهر كي تجلى ومقضي أي هو النسك له أي للكل أي على الكل رمي أيكم مقضي اللي بضل وظاهر كي لفتيس نسوى لغو مقعابا سيدا النسك بالنسك لغو مقعابا تاسنا هو استلاح اللبار ويطلق النص النسك ولغو مقعابا على ما دل هذا الكسطع وحكوت السيان نسوى لغو مقعابا وفي كلام الوحي أي وعلى كلام الوحي هذا الكوحي أنا نص والغم قعارة طايد حديثك كستبه وادع ذاين ليلها هو نص والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه دخل والمنطوق منطوقة هل قد دخل مصوق لي ما ليس بالصريح وحن صريح أحين كعضين فيه قديس مصوق لي منطوقة تنو روحك هذا ليا منطوق ملقى يبيايو منطوق صريح يعني منطوقي مركي سقى وحن صريح أحيني مصوق ذا كلام بمعنى واحد جل دلالتك دلالة ليها دلالة الاقتضاء يدلالة الإشارة يدلالة الإيماء أما سك العدين أتيل مانه هذا الكوحوي مركي لقى هذا يدلالتك واحد جل دلالة الصدابق دلالة مطابقة يدلالة تضمن يا دلالة الالتزام سدح دلالة يا شرا دلالة المطابقة وحوية لفظي يا معنوه مركي اسلي اجيه ومتكود نكا كلاانو ليراك كرحي وحال ايلا دا دلالة المطابقة ليلا دا بمعنى طابق اللفظ المعنى لفظي اريق يا معنها اسلي اكاضي متكود نكا كلا سيادة كمالي معنوه كما بلارنا اريق أغريقونا كما بلادنا معنى متكونا ككلا كما نقصان سنو كما يرى لابد هو إسلي أكادين هو إسطبولين طابق اللفظ المعنى تاسوح اللي يده دا دلالة مطابقة أي اللي يده دا دلالة اللفظ على تمام معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن دلالة التضمن وح اللي يده دا وجزء المعنى وقيد معناها كمدا او معناها وريض كتصينيا قيد كمدا وحل اورنيا يعني تضمن بالاورنيا او معناها oo ereygani ku tusiyey baa bacdi ka midi wuxuu yahay sidaa iyo sidaas. Dalaladamun baa la yidhahdaa, dalalatu tadamun ayaa la yidhahdaa, waa jus macna, waa qayb macni ka mid. Labadaa qaybood dalalatu mutaabiq iyo dalalatu tadamun waxaa laysla ogol yahay inuu marka yani manduuq ay yihiin, manduuq inay yihiin waa laysla ogol yahay. Nooca dalalatu iltizaam la yidhaahdo waa qaybaha uu halkan inoogu sheegi doonay, iyo dalalatu iqtidaa iyo dalalatu ishaara iyo dalalatu imaa watanbiih. Yacni saddexa qaybood halkan inoogu sheegi doona dhammaan waa dalalatu iltizaam. Marka waxa weeye isaguna waa inoo sheegi doonaa inuu dalalatu iltizaam ay tahay. Manduuqa ma ka mid yihiin dalalatu iltizaam qaybta la yidhaahdaa, isagaa inoo fasiri doona. Waa dalalatu iqtidaa iyo dalalatu ishaara iyo dalalatu imaa watanbiih. Saddexdaa qaybood ma soo gudagelayaan manduuqa ama la odhanaya waa manduuq aan sariix ahay, mise ma soo gudagelayaa? Culamada badankoodu ma soo gudageliyaa, laakiin Ibnu Xaajib baa ugu horreeyey qolyo soo gudageliyey oo waxay yidhaahdeen manduuqin baan waxaan u qaybanaynaa laba qaybood oo manduuq sariixa iyo manduuq gayru sariixa ayaan u qaybanaynaa bay yidhaahdeen. Marka manduuqa sariixi wuxuu noqonayaa dalalatu mutaabaqa iyo tadamunka. Manduuqa sariixi wuxuu noqonayaa dalalatu mutaabaqa iyo dalalatu tadamun. Manduuqa aan sariix ahayna wuxuu noqonayaa yacni dalalatka iltizaamka ayuu noqonayaa, dalalatu luzuum ayuu noqonayaa, dalalatu iqtidaa, dalalatu ishaara, dalalatu imaa waxay noqonaysaa manduuq gayru sariixa oo aan ku caddayn ayuu noqonaya. Qolyo kaloo ka dambeeyo ra'yiga marka Ibnu Xaajib qaatayna waa jiraan oo sidaa ku raacay khilaafka mas'alada ku saabsan buu ishaaraya. Wal manduuqu manduuqa hal maa laysa bisariixi fiihi qad dakhal, hal qad dakhala ma soo galay maa laysa bisariixi, sariix waxaan ahayn oo nutqunimada ku caddayn, fiihi gudihiisa ma soo guda gala. Oo dalaaladka marka dalaalatu iqtidaa iyo dalaalatu ishaara iyo dalaalatu imaa watanbiih ma soo gudagelayaan manduuqo ma la odhanaya waa manduuq aan sariix ahayn, mise waxa la odhanaya waa mafhuum baa la odhanayaa manduuqba ma aha oo siday jamaahirtu mareen ah. Wahuwa dalalatu iqtidaa in an yadul lafdun cala maa duunahu laa yastaqim, dalalat luzuum. Wahuwa yani markaa waxa weeye منطوق عن غير صريح أحيد، منطوق عن صريح أحيد دلالة اقتضاء وي. أن يدل أي هي دلالة دلالة اقتضاء ليده هذا أن يدل وإن كتصيه لفظ أري أكتصي على ما دونه لا يستقي. لفظ أري أكتصيه على ما لا يستقل دونه وحآن لأنتي آن سرتو بكرين بمعنى آن استاقي كرين. وهذا الكاسب الصحيح آن نقنين أما الرب آن نقنين دلالة اللزوم يعني تصن لازم سشو ولازم سنة يأكتصيه كما فعل مطلق يكون نصبية دلالة اللزوم sidoo markaa naadimka laftiisuba sharaxiisa ku tilmaamayo wuxuu ka hadlayaa dalalada dalalatu iqtidaa la yidhaahdo waa in hadalku taqdiir u baahan yahay, in wax la qadar u baahan yahay, oo kama maarmayo hadalkaas in wax la qadaro. Haddaan wax la qadarin hadalku wuxuu noqonayaaba mukhaalif lilwaaqic, mid waaqicba khilaafsan ayuu noqonayaayo kadib iyo been buu noqonayaa. rufica an ummati alkhata wanisyaan wama istukrihu calayhi, xadiidka ibnu maaja haya haddii lafdigaasi asaxo wadicana waa loo soo wariyey. Lafdiga rufic hadduu sugnaado ya in allaha tajaawaza can ummati alkhata wanisyaan wama istukrihu calayhi, marka lafdiga rufica hadduu sugnaado rufica an ummati alkhata wanisyaanu umadayda waxa laga kor yeelay kama ah ay wax ku kamaan iyo ilow shiiha wax ilaawaan iyo wax lagu khasbo uma laftooda la kor yeela oo gifba kama dhacayo yani halmaan iyo kamaba ka dhici maayo oo ilow shiiha ka dhici maayo miya taas dhab ma ah waaqici bay khilaafsanta waxaynu aragnaa iyagoo marka kama aya oo waxaynay u qasdinin uu ka dhacayo waxaynu arkaynaa iyagu wax ilaawaya marka ummatu muxammed sala allahu calayhi wasalam waxaa laga kor yeelay yacni ma aha daatu lkhata'i wannisyaani yacni marka inay kama'aan oo waxaynay u qasdinin ka dhacaan waxaa la kor yeelay ma aha inay wax ilaawaanna waxa la kor yeelay maaha taqdiir buu baahan yahay si hadalku saxiix u noqdo qadiya saadiqa inuu noqdaa waxay u baahan tahay in wax la qadaro haddaan wax la qadarin maba noqonayaba qadiya saadiqa noqon ma maayo taqdiirkaas muxuu noqonayaa muaaqada qadar ama xukmi qadar xukmi in la qadara ma suuragalaha oo wixii lagu kama'ay dee xukum waa ka yimaadaa oo damaan iyo qaandhow baa ka yimaada saas aawadeed waxaa la kor yeelay xukmiga ma ahe mu'aakhadada weeye wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ila khata'a waman qatala mu'minan khata'an fataxriir raqabati mu'minati wadiyatu musallamatun ila ahli marka waxa weye damaan waa ka yimaadaa khata'i xukum waa ka yimaadaa marka waxaa la kor yeelay waa maxay waa mu'aakhadada oo bimacnaa ciqaab iyo dembi in loogu qabto taasaa la kor yeelay marka macnuhu wuxuu dhacayaa rufica ummatii mu'aakhadatu lkhata'i wannisyaani wama stukrihu calayh saasuu dhacay haddii aan waxaa la qadarinna wuxuu noqonayaa hadalku midaan saadiqba ahayn oo dhab ahayn waxaa la mida dulyadayn nabiga wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam aqsirat asalaa am nasita salaadii miyaa la gaabiyey mise waad ilowday nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam kullu dalika lam yakun dee kulli labada mid waa dhacay oo salaadii afar lama tukana dee labaa la tukaday marka salaadii waxa weye ama ilowshiiyo ha loo gaabiyo ama tashriicba ha loo gaabiye dee waxa weye gaabin waa dhacday ama waa la gaabiyey ama wuu ilaaway marka mucuun wuxuu dhacayaa kullu dalika lam yakun ay fii dhanni marka waxa weeye sixa caqliya caqli ahaan ilaaba ilaa in wax la qadara waa lagama maarmaan fii dhanni baa la qadari malahayga siday ila tahay yacni taqdiirka taa la qadarayaa wuxuu noqonayaa hadalkii mid saxiix ka yeelaysa bimacnaa malahayga siday ila tahay labada midna ma dhicin waxaa kaloo ka mid ah hadalkii waxa weeye sharcan inaanu asaxaynba haddii aan wax la qadarin xurimat calaykum ummahaatukum hoyooyinkii baa la xaaraantiimay taxriimku afcaashu ku dhacaay daatooyinku kuma dhaco sidee daata loo xaaraantinimay hooyadii sidee loo xaaraantinimay hooyadu waa noosha waa joogtaa hooyadu waaba dhashay qofka marka waxa weye mama dhalaysaa laga tilmaamaya dee daataa la xaaraantinimay wax ku tacaluqa daatada la xaaraantinimay ee daataa la xaaraantinimay ma suuragal aha marka wuxuu u baahan yahay taqdiir qadarada la qadaraya wuxuu noqonayaa yacni xurimat calaykum ummahaatukum ay nikaaxu ummahaatikum hoyooyinkiin inaad guursataan ama naagnimo ka doontaan taasaa laidinka xaaraantinimaya macnaha laga tilmaamaya takaaliftii waxay ku tacaluqdaa afcaal walaa yukalifu bigayri lficli daciifu lambiya warabu lfadli marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni taqdiirka waxyaalahaas la qadaraya waa lagama maarmaan وحكوا له مثاليين علماء يعني سحة عقلي قابة وحيكو حرمتها إن وحل قدره. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وحيكو مثاليين أصوليين ذو إن أهل الله قدره لقم مارمانه وهي قرية إيا مقالة إن وحو الويدية اسم ياشا مصورة كلاح يعني سحة عقلية أي كوري مانيسا. لكن مسألة النوع عاصة وحب الشنية الشنقيدي محمد أمين الشنقيدي أي شرح نثر الورود كوكوب الشنية حان ورني والظاهر أن العقل لا يمنع ذلك وإنما مثل به جريا على العادة سيدة وحوي مغتا وإن عقله من عينين وإن النبي السؤال بسميال إن وحويديه طيب شوابان عقله مستحيل كما دقيا وهي النبي لدى خوارق العادات بقدع لكن وحي مثاليا اتصاليا سلاس جريا على العادة لكن مسألة عينك صباح بشنية شنقيدي محمد أمين شنقيدي أي أن ثلوث كوب الشنية حانو يريد والظاهر أن العقل لا يمنع ذلك سدى مغطى وإن العقل تاديدي وإن نبي باسم يلوح ويديه أيو جوابان عقل مستحيل كالي ماي وإن النبي يدو حقا عخوارق العادات وإنما مثلوا به جريا على العادة وحي أتصاليين عادة يقول كدر يرعي أي أتصاليين مركة وحوية وحان الصحيح وحي يعني عادة أي مركة مناصبة. على كل حال تاس وحوية دلات اقتضابة ليلة ذا خلاصة إذن وحسكور هذا الكوح أبا هي أمصي الطني مديس أمصي حديث الشرعي أم عقلي أي أيوبا أنت تقدير وحل قدره أي وحل إلى ذا دلالة اقتضاء مركة وحا يعني مركة لقدريه ووح مركة هذا الكو كينصد أيو كو قطو سنية وكينصن أيو أرنوني مديسة أما الصحة ديسة وأصحة أيو أياتا كينصن أيسا وهو منطقي مركة أن صريحة أهين دلالة اقتضاء دلالة اقتضاء ليلة ذوي وانا دلالة إضمارك تقديرك أباها وحل قدر أيو أن يدل خبر ويو حلو قدر أي هي دلالة اقتضابه أن يدل وإن كتسي لفظ أري على ما دونه لا يستقل وحان مركة الآن تي استاق كرين ومستقيم بأنه نقو كرين التوصنان كرين مركة كلامك إن وحل قدر مويان السكة لما أقبل كرين هو حلوران يا دلالة اقتضاء دلالة اللزوم وكوتوسيو دلالة يعني مركة لازم سشأة ودلالة دلالة اقتضاء لها دلالة التزام كي كميتها وقيب كميتها لا بقي بوضع كلا نوالي ذا مثل ذات إشارة أي هي دلالة دلالة اقتضاء ليلة ذا مثل ذات إشارة دلالة دلالة إشارة ليلة ذا كي تي إشارة ذا أصاحب كأحي أي لمتها كذاك الإيماء آتي الإيماء يعني مركا إيماغو آتم وإيمانيسا كذلك مذكورك لصوش شكي حالي لمتا ودلالة دلالة إيماء ليلة ذانا وينو إيمان ضلطا لابد دلالة كلا ينو شكي ودلالة التزام كميدا تكوّدو حالي دلالة إشارة إيا ليلة ذا دلالة دلالة إشارة ليلة ذا ودلالة ذا يعني بيت كصوص علابة كنت عارفين دونا هذا حكمها وحدث يوغاتا يعني مركا magacahan inay isku mid yihiin oo dhamaantood dalalatu iltizam yihiin baa shatr bayt kan u doonayeen ku shaqo ay hiya dalalatu iqtida la ilaada mithlu dhati isharati fi isharadi isharadi tilmaamista u saaxiibka ahay dalalatu ishara al orange jiray bay la mid tahay waxay kala mid tahay inay dalalatu iltizam wada gala kadaka al imaat al ima yaani tilmaamistu atin wa imanaysa kadaka madkurka la soo sheegay xaalay la mid tahay مركا دلالة الإيمانة يظن وحوي وصاصل لأقو دلالة الالتزام كي كميتها صدح ذا قيبوت وحل يسكوليها دلالة الالتزام رأي ابن حاجم مركا لغو سعودية يقول لها الراعينة وحي كميدهن لما أنت دو منطوقة أن صريحة أهي فأول يعني مركا لبضى الدنب كهوري إلا داية تصدح هذه مركا كسيه الرئيس دلات اقتضاء حروف قصو تعريفي يظهر كعلي لبضى الدنب دلات إشارة يدلالة إيماء حيد لبضو ذا كهورية وإشارة ده إشارة اللفظية وتلمامس فأرغو كو تلمامه لما أي للذي كي لم يكن عن وحين القصد قصده قد علم له مثل لو أغاري وحو تلماما يا نوع دلالة إشارة اللي يلهده ونوع يعني أن هذا اللوغة قصدينين تان هذا اللوغة تشيدين اللوغة قصدينين باوحة اللي يلهده حضانا لغا قادنا يو دلالة إشارة أي اللي يلهده إشكال باتال وسأروريو وحليلي يدو هذا الكيله هذا الكرسول صلى الله عليه وسلم لقوا الرمي يسدين الله أران كراه وحانو كقاضن إنا يكفه مينا وحان هذا الكلوغة قصدني على ماذا أصولي انت قرني هذا الحيشة كم إذا وحيري مسألة نوعا إشكال بيقصة مثل ما شايخ دي دور لنا وويدي إذ إيقا إشكال صارتا ما أردولي لكن علماء قاركو دا وحي دونين إشكال صاران وحان إلى هدين قصدك وحو قيب سما مقصود بالأصال مقصود بالطبع وح أصل نمال لوغة قصديو إيو وح طبع نمال لوغة قصديو مرك كلام كسيد الله استعمال لغا إيو وحي مقصود بالأصالة غروف وغصو شغل مرك مقصود بالطبع وحا ليلاهده نوع عسى إشارة اللفظ ليلاهده دلالة إشارة نوع عليها ونوع عسى نوع ليلاهده ومرك وحوي مقصود أصليان وأهين ومقصود تبعية نوع عسى وحا ليلاهده يعني وحوي دلالة إشارة يا ليلاهده سيدا سيدا أبي كو إشكال بحيه وعلم القاركود أي كو إشكال صاري وحكام إذا يمثاليين وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حليدين حلالية هبينك الصونك إنا وحوية أقا الموتان دمركيني صونك رمضان أديها بين نمدي أي بنان تهي قلمضة دمركي لو قلموضة وننكو وأفدي سي أما حاسكي سي أقل موضاء بنانتاي وحلقة قادنا يا بي دهدين فوحي واب بريسته وبمعنى واب أود اللاعه يدو جناب قبه إن صونكي سأصحي سيدا لوقة قادنا يا واحد وين لازم سنسا فما دام قلمضي أي بنانتاي إلى لقسو قاريو يعني فجر الصادق البرقسية كهر وحي كهر ريو دان ما دام أي بنان تحي مثلا وحو كفاروقي قال مدي يعني قبل الفجر الصادق باللحظة فجر الصادق البرقسية كهر أي كفاروقي وحكا دالنا إيسا مركو استاقيبا ayaan wali maydanba in waqti laay ilaa wuxuu ilbirqsi buhay ilbirqsi ne dhamaa taa waxa weeye banaanashaha taasi banaantii la xalaaleeyay aad inoo sheegtay waxa laga qaadanaya soonkiisa hadu sida ku yaani marka waagi ugu dilaacay inuu saxiyo laakin taasi ma maqsuud asliyay ahay bisa maqsuud tabaciyay noqonaysa maqsuud asliyay ma noqonaysa marka taas oo kale waxa uu noqonayaa wadalaatu ishaara baynu noqonayaa dalaatu ishaara weeyaan bay oranayaan waxa kale oo kamida wa hamluha fi salu 30 shahra ali ibn abi talib adali shiri afdu mara aya lix bilood markay lix bilood bay ilmo nool ku dhashay marka soo saxaabada qaar kood iskaalay ku sameeyay waxa lix bilood لما صورة قال هاي المنو لينكو رشو لكا قبرنا ان وحوي وإني زينكو دعضي كاكا دالمس لحظة بلود وحي كور ريين كان مبقبين ساس اوديد اي علي بن ابي طالب وحوي لما يواسر تبكرتا لبا يدو يسبي وحملوا في الصالة 30 شهرا يا يدك لو الهيل وفي الصالة في عامين مكا ساوحوا لصدم بلود هدي وحوي اور كي ايو ناس كل سينة يهدنا لقى جويناي مددي ناس كل لقى جويناي يوم مددي أورك هذه صدم بلود سكون نقضيه قالت كلا وحي الشيء قيسا مدد الناس كلا يقويني إلا بصنا صدم كي بلود مركا لبصنا لغشر الله بدي سنة وحوها فري لاتن بلود وين لح بلود دا صهري دي أركي لح بلود دا صهري المنو ليش بلود واقود لنكرا مركا وحوهي لكن معناها مقصود أصلي يا أحي مقصود تبعيهم بس كنا قوكرتا مركا تاسوك لو حلوني دلالة إشارة ويانبا مركا لورمي وحلم إذا حديثك ضعيف كها ومثال ومثال مركا لما نقاشا الشافعي ذا يدري شدين يعني تفطر الشطرة دهرها وفق دمر عادة قبتي وقت كذا كالبر وبرد أي وحوي أفرنته مدر حيتك أقبضني إنه شن يتوان مال مودي هاي كده يشيل حديثكم ما صحيح وحديث عن سجناي سأسأل النبي صلى الله عليه وسلم لغون نسبيا على سبيل الجزم معها وحي كده يشيل إنه حوي مدر أقبضني قف قدمر أي مركا عدد هي لكرتا إنه شن يتوان مال مودي تاسي وحوية مركا هو دلالة إشارة بيه دلالة إشارة بيه ومقصودك أصلي قاما أحيد إن مدد أقوب بضان مركا حيدك إن لا ينوغو الشيبه المقصود الأصلي كاما أحيد فأول يعني قيب تهراءه مركا دلالة إشارة إشارة اللفظية كأول إذا نكرتها هذا وحوية مركا مبتدى دنوي وأيوه مفيد أو حبوفة إذنية ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة وصوغات كمركا الشيغان وحمركا كسوغا مركا معرض التفصيل بيكوتيمي او حوي مركا وحلك لتفصيلنا يا وح مركا ما دام مقام التفصيل ايكوتيمي الا ابتداء استوابا نانتهي فأول كهرة ودلات إشارة هي إشارة اللفظ لفظ وين التلمام ويلما أي للذي كي لم يكن آن أحين القصد قصدك قد علم له مدلو أغادي بمعنى قصدك أصلك هيد أن لو أغين قصد التبعية ونسك المقرين دلالة الإيماء والتنبيه دلالة الإيماء دلالة مركة تلمانتا يو التنبيه برارو كنتا تقصد ولا قصدية في الفن يعني مركة فن قن قدهيسا يعني أيال لقصدية تقصد ولا قصدية لدى ذويه يعني أصحابتي سأكتو ذو حلوق قصدية أصلمه في الفن فني قديسة بمعنى وحتى لهم دلالة ما والتنبيه ما هو مقصود تبعية دلالة إشارة وطهي هو مقصود بالأصالة ومقصود بالأصالة دلالة الإيماء دلالة مركة تلمامستا يو التنبيه براروشنتا تقصد واللو قصدية لدى ذويها أي لدى أصحابه أصحابتي سأكتو ذو حلوق أصدية في الفن فني قنقوديه سا أي بالأصالة باللوق أصدية بالأصالة أي اللوق أصدية أن يقرن الوصف أي هي ومركا خبر مبتديها حتفين يحي أي هي دلالة إماء التنبيه اللي يجهد أن يقرن الوصف وصف إلا اللمانيوي بحكم من حكم اللي قول اللمانيوي إن يكون هدويا أي هو وصفه لغير علة علا مدان أحي علا لأنتد أما التعليل وحل علين أيو لأنتد من أصغنا ذي هدويا يعبه وحعيبين يا منفط كيف في ريا شيء وحعيبين فطانا يفير عديلي وحعيبين سا وحتي الممي حكمي وصف وصفي حكم لغول مانيا وصفي أما الصفة دي حكم لقول لما أنا يقول لما أنا أنت لقول لما أنا يهدين علاء أحيد لعب سنة يؤددك فصحة دي يددك بلغدي بلغدي فصحة دي أصحيبك أي عب سنة يا ويليين محالة غلا ريها دي أنا علاء أحيد وهذا الكيبا معيب كدغيسة يا وصفك عين كاسة وحل عرنا يا ودلات إماء والتنبيه بالإله تسالي سوحي تاي إلهي وحول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله مركا وحوية عدي وحضة رجي دمر كيدونان هن نقضاني إنك عن تلقوا يلا أمره مركا قاعن قوينتي وحلقوا لما ني وصف السرقة مركا وحلقا قادنا يا وتشيدة دك عن تلو تشرا يا إني تهي يعني وحوي لسرقتهما حديثان كأي وحدين درادي هذين السلاس أهين كلام كسوح نقول لها كلام مركا أنفصيح أهين ومعيب أهو تدك فصاحة أصحيف كأي عيبين يا أي نقول لها مرك هذا الكيلة هنا إن لعبة يا مصورة لها فصاحتي سي بلاغتي سي إن لا دليل أنا مثل دعي كرت معها سيدي أقول فصاحتي بلاغتي بدنام بان هذا الكيلة هي كوي وحلم إذا الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلدة يعني وصف الزناء بل هو لما ني حكمك مرك إنو علقوا يهي بلغا قادنا يه هذا إنو علقوا أهينا معيبوا هذا الكاس نقول لها هذا العيب الصاحبة أي نقول لها عكم إذا نبى أوي من مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحول واقعة أهلي في نهار رمضان مركز النبي وحكولي صلى الله عليه وسلم وقلت شوابي أعتق رقلة قرحرين النبي وأمري هذين السبب وأهين فعل كأوليني وانتهاك حرمة نهار رمضان بالاجتماع من غير عذر ساس هذين أهين حكم كوحك كان صدي وحن نقول له هذا الكاسم معي قبل كرسولك صلى الله عليه وسلم فصحدي سيبا لغد سأل العابية ما دعي كرتوه صورة قلع معها إلى لحق قيبوض بالله قيبية إن شاء الله تعالى وفكين دونا باب القياس بكين دونا لحق قيبوض بملكة أو تفصيل دونا هي دلالات دلالات الإمام إلا يدى ذا أن يقرن الوصف وصف إلا لما نيا إلا يدى ذا بحكم من حكم لغو لما نيا إن يكون هدويه أي هو وصفه لغير علة علة وحانه المدعوية مهدوية هي عبه وعيبين لها منفط كيف في ريش عيبين لها بمعنى وحويتتك فصاحبي بلاغد له هذا الكاس أكتر كان نقول لها معيب أي نقول لها فطن ومثلث طاء عين الكلمة صدح الحركة وقبلنا انتهي لغة أهان نظمك حرنا يا هل كان لك وحا أو لا ومضنان شبضان ضمضا إيا كسرها ساسو أرنية لكن تان نظر باكو سوغان وايو هدي وحوية الهوص بيغو وحسوق ليس عيبكا ميدا عيبها الشعيقة عيبتان وحليها السناد التوجيه أي الهيدة ده واختلاف وحركة ما قبل الروي المقيد وعيب عيبها الشعيقة ميدا إنك استيعبتها يلهدين ولو سامح حدثك مولدين تأه حضنا مسألة أكهض لي ناظمك دواء أولى نمو أوحري لكن الأولى هنا الضم أو الكسر مكان صدع عيبت كمرا إنه يمضنا شبضا تهينا وإنه يتكالي لسنين تاسيد إشكال مرح مكان صدع سأود الفطن أكلية أي أولاء خلافا للناظم والله أعلم وغير منطوق المنطوق وحناهين هو المفهوم مفهوم وي الموافقة موافقتك اللي يده ذا قل وحتى معلوم ولا يقانا منه إن مفهوم كمذي هاي يسمع ولا مقعابة مفهوم موافقها بتنبيه الخطاب بلغو مقعابة خطاب كبرار كتيسي بلغو مقعابة وورد وصعر الفحوى الخطاب وصعر اسما حال مقعي هاي له إستقوي هاي في المعتمد قول كمعتمد كمركة لغو صعره مقابل نوح معتمد كأواه قول كحنفية ذا وفحوى الخطاب يقوم معناها النسكة قطعها لغو فهم يكون مقعابين دلالة النص نوحيكم مقعابين مفهوم كمفهوم موافقها مركا مقابل المعتمد نواكاس وقه الرئيوح كيري وحان منطوقه نواه مفهوم وحر الدين ايا وليا أصولين او يري وحان لبضا مدنا بأحين باجرة وواسطة صغي سيدا سأودت بكيري وحان منطوقه نواه مفهوم مركا آمدي يقوليها الله المالة إلى دلالة الاقتضاء يا دلالة إشارة يقو مركا مفهوم منطوق مدنا وماءها وواسطة قول كود مركا إنه الصح أهين بقوة المامية مفهوم كذا وحوقا بسماء الله وقا يبوضو مفهوم موافقة يا مفهوم مخالفة وحسوهر مريه مفهوم موافقة وهي إساق أي حوق بدا مقا إيا دورا أيان وليه وحاليا مفهوم موافقة ليله ذا تنبيه الخطاب ليله ذا فحوى الخطاب ليله ذا مفهوم الخطاب ليله ذا مركا مقا إيا دورا أي وليه الموافقة ومبتدأ معلوم أنه خبرك قل وجملة معترضة منه وحيكو تعلق ذا معلوم كيكو تعلق ذا سيدا ناظمكو شرح ليسا إيا الشنقيدي بأيكو الشيقيان لبضبع وغير منطوق المنطوق أحيان هو المفهوم مفهوم بالليل هذا منه الموافقة الموافقة موافقة قل وحتى معلوم ولا يقنا منه إنه مفهوم ككمدهي يسمى ولا مقعب بتنبيه الخطاب تنبيه الخطاب ولا مقعب مفهوم موافقها وورد وصار ريفح والخطاب وصار اسما حال مقعيه له إسلام مقعيه في المعتمد قول كمعتمد كما قال وسعداء إعطاء ما كائن للسيو أي هو ما كان مفهوم موافقه إعطاء ما كائن للسيوي وحكمه لللفظة أرجع الصناري المسكوت كلاجع مسئل للسيو من باب أولى سيم مناش بدن الله سيو نفيا حال كونه وياه منفيا ما قاس حاله وياه منفيا مثل نفيا وياه ولا ديري أو ثبوتا أما حال كونه وياه مثبتا مثل السقي وياه وقيل وحل إذا كاس فحو الخطاب فحو الخطاب لا إله ذا والذي كي سوى يعني كي مركا مفهوم أهي لقاء مصي منطوق لسمنا دعاه وكما قعابي كاس المحتدي كي أصولين تطريق وذراعي باللحنه اللحن الخطاب وكما قعار وحو هل كان إنه قلت الماما يا مفهوم موافقة تعريف كلا تعريفني مفهوم موافقة تعريف كي سوحو يهي وحا كلا الشيغي أصغ ناضي إن لا أصغ كلا قاموسي كاسا وحا لإله ده يعني مفهوم موافقة وحا سهل الله أصغ يو سمدنا شبضا على سبيل الأولى والأحرى الله سينا يو أما يان الله سينا نسي وحاوه يلسي منح الله سينا يو تيدون طبعا هنقطة تاسا وحا لإله ده مفهوم موافقة أيا لإله ده تعريف كنا وحكا مقطة نوع وحوية مركا سيمودنا شبادون الله سينا يو مركا سيمو في موافقة لإله لكن سيدا راجح اللبادة قيبوت بإنا يشملين يسو ومركا سيمودنا شبادون الله سينا يو مركا سيلا سيمان الله سينا يو اللبادة بإنا في موافقة لإله يعني مركا أيه وليبا راجحة يعني سيدا أيه راجحة فحو الخطاب يلا حن الخطاب قاربا كلا صاروا وحيا فحو الخطاب نمركو الحكم كأجنب الناس بدن يهيك لقاء مصيح كلا شيء جاي أو قسم الناس بدن يهيك مركو حنرانا فحو الخطاب مركو كلا سمين يهينا وحنرانا إن لحن الخطاب أن أرانا بيله إن تصنوا استلاح كارو قاركو ذيك تجاه وحنا مركو كأي من يمد والباء نوع مركو حكم كلا قاء مصيح كلا سمين يهيك كلا شيء جاي لا بقى يبض بقى إملاه كمركا لقاء مصيح marku hukumka uga mudnaasha badan yahay kala sheegayna markaana laba qaybood ba ka imanayso mid waliba dhanni iyo qadci buu leeyahay mid waliba dhanni iyo qadci ayu marka leeyahay mafhum waafaqo yaani uga mudnaasha badan kala sheegay cala sabil qadci waxa kamida faman yaamal mithqala dharratin khayran yara marka la yiri quraan jaki wax la miisaana ki sameeyo khayra uu arki doona wal hada buuraki ajra sameeyo ka wax buura leeg oo ajra على سبيل الأولى إنه أركيه ولقى أبا المرينة يو على سبيل الأولى والأحرى وأنا قطعي ملكي لهي ويروي أشهد ذوي عدل منكم فالأفر هذيك مرخاتك عن عدوله كورا يوغى مدناش بضن وأنا على سبيل القطع على سبيل الظن يوغى مدناش بضن وحكم ده ملكي لا يريو حوية أضحية ده مجليسه نافكي عورا فالنافكي لبضى بالعا كورا يعني وحوي وغم من ناشب ضن تيني نجلينه أضحيه وأين أضحيهك أصحيني لا تجوز في الأضحى العوراء البين عورها مركاتي عندها لا أيضا وغم من ناشب ضن احتمال ضعيفة تاجي لكراء قطعني ماذا كباتنا يا احتمال كسوة محي كان وحوي إيش على يعني الكل يلهي يعورني يدو فوف تجيسه وحيه شيء عنيسا عرف كين جيس بين أركين جديد وحلم marka waxa weeye tan kale iyadu marka labada bal ma foofiso oo looma xil saarayo lagu ma eegayo in iyadu marka waxa weeye yani geedaha aragto cunto walaa soo guraya walaa siinaya ila ninkii lahaa iska baqtiin maaye sasaweed waxa suurtoobi kartaa tii labada bal ay inay noqoto mid caayishay waad marka u naaxdo shilis ay noqoto tan kale awarna loo filan waxay u tahay inay weyd noqonayso way caatoobayso ساس أود احتمال بو حجلي كرا إلا إذا تاس بوراني مركز شليسي مركز للناحي يدوقوا صحيصة لكن احتمال كاس هو ضعيف ضعيف هذه بعيدة ها هذه قطع النمط وكباشنا يا أو حنا قنا يا إنه قطع كباقة أيون نقنا يا مركاتان السداسية ذا ويا مفهوم موافق يعني كل شيء جاي هي كل جاء مصيحكم كأي كسي ميهن قطعنا يتحي وعكم ذا إلهي وحورين الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا أكل بلا شيء بل هدي مركا حوله أجنطة لحدك ورهم أدربا مركا يعني لصيسته ولا قشرة أما قريا لا قد استي أما وحوي ولا بحيي ولا قد يقبر قد دي وحوي على سبيل القطع ولمي وحوله أجنطة إن لقد تكرف فرا ولا إلى هذا أنا قمان عن آية أكل بلا شيء قطع دي وحوي تنوع عسى وحفرق يود حيام شر وحفرق يود حيام شر على سبيل القطع إلا بضع سنين سوق مدبيه وأنا مركا وحوي لبدي ومتساويا وسميه وانا قطعي نوع افراد في النقطه يمفهم موافقه مساويه لكن ظني اهو ان قطعي احي ثالث سالد وحي تاي النبي يقول صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبدي يعني اظن في مركه وحويه لو وضع لها هدو ميد ويلا هدو نسكي انا هو حري هدو قف كاسي وحيستو وحلورنيا سرايا قشايا يعني وحويه وين اظنك انت كلمات حريسا صاصي ذا بالورنيا مرك حديثكم وحو شيغي يعني اظنتي وحو شيغي بل اظنتي كورا اظنتي ولمد لكن احتمال ضعيف او حوران كرا وبعيده وحويه مركا نينكا يا قفكا دمر اسكو مد ماها خيالا نينكو قبان ايو انو قفكا دمر قبانيني ايا جفته وحكم اذا نينكي وحويه جهاد كو غليا قضاء كو غليا امامدي مسؤوليه دغود بو قبانيا خيالها نو عصا دمر ما قبانيا مركا سيلاس اوديد ده وحويه لو ما قياسناي لكن حلونا يا باب يعني مركا عتق هدي لتشوغو يعني اوصافتا سوى اسقطرت مركا وحي كباتشنيسا قطعيني ماذي بكباتشنيسا احتمال كضعيف كاي افرتا صورة اياسا سوى يمنيسا مركا وحي مفهوم موافقة يعني افرتيسا قيبوضبا يعني مفهوم موافق مبال ارمية مفهوم موافقة ايا الارمية اعطاء ما لللفظة اي هو مفهوم موافقه اعطاء ما كي ان لسيوي وحكمه قل لللفظة اريغ اصونا ذي وحاوصوا ناضي نهيها أهات نفيها أهات يعني مركا حوين إيجابها أهات إباحها أهات يعني النهي وحسوق لي النفي المسقوطة كالغاء مصير لسي من باب أولى سيم مناشا بضان لوسي نفيا حال كونه ويهي ما قاسي نفيا أي منفيا مدل نفيا ويهي لديري أو ثبوتا أما حال كونه ويهي مفضطا مدل للسغي ويهي وقيل وحل إذا كاسي فحو الخطاب فحو الخطاب بالها والذي كي ساوى باللحنه ساوى كي لغا عموسي لسن مي كان لشيغي دعاه وقم عابي دعا بمعنى سمى المحتدي كي أصولين تطريقه الراعي باللحنه لحن الخطاب وقم عابي واستلح كارتاس دلالة الوفاق للقياس دلالة الوفاق دلالة مركة وحوية دلالة الوفاق ليده ده ومفهوم موافقه للقياس تعزى ولا نسبية للقياس قياس كالو نسبية لذا أناس انتد أكتوذ وهو الجلي وانا قياسك الجلي قهوي وقيل وحل لللفظ مع المجاز وقيل وحل يري يعني مدلول كذا لللفظ لفظ قال له نسبيه مع المجاز مجاز نوه اللي وعزوها نسبين كذا للنقل نقل له نسبيه ذو جواز ومد بنانا شاء صاحبه بنانا شمد صاحبه وي وحت الماميا يعني نوعا مفهوم موافقه هذا انكم قعوني وصل اصولين تبدنجين ان مفهوم موافقه ليده بعض بقى وحيليهن مفهوم موافقة بل ما يدهدين وحلورنا يا بي يدهدين قياس بلورنا يا بي وقياس جريئة وانا سيدة شافعية اي مريه وقياس في معنى الاصل بي يدهن باب القياس نوي كوكيني دونا ان شاء الله تعالى كاسوا قبل قول لباد بقى وحليهي ما يو مفهوم موافقة وين صارقنا قول صديحات بقى وحليهي ما يو حوي يو منطوق منطوق ها هادي وحوي يو مركة ومنطوق مجازي ومنطوق مجازي سيوطه يعني مركي اللي يريد فلا تقل لهما أفن هذا الحم لبدي والدها كورن يحا قراعي إنها قراع ذا وكسي درنت مركي هدي لي هذا الحم يانو كاقت تقين كعن حم إني كاقت تقتنى وابكسي درنت مركي وحوي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ويانو إذا قي دبتي وحكم دال الشيغو وهذا الكي حما وحان اللوتشي ذا دب أو نمبا اللوتشي ذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل مرك وحلو وجه فلا تؤذيهما حديب سلاس يدا أبا اللو وجه ذا إن الذين يأكلون أموال اليتامى أكل إتلافك وحكم إذا الله الشيء من باب إطلاق الجزء وراية الكل ويانه ومنطوق وحلقه كذا أي يتلفون أموال اليتامى بابي إنه لم بالغ تلمام يكو تكرفا مركا جلال جيسو ومجازي بيرهدي قبل صدحات با وحي لهذه ومنطوق مجازنا ما هو حقيقة حقيقة داسنا وحي تهو حقيقة عرفية بيرهدي حقيقة عرفية ويان بمركا يلهدي وعرفية هم بالله يقانا مركا فلا تقول لهما أفن هذا الحنها كورني إن لوغة كذا فلا تؤذيهما سداسية إن لوغة كذا مركا كاسنا وقولك أفراد مركا وحوية تقسيم كعين كاسي مقعيدة كالدوان لغو مقعابية يعني مستمرة ما لدي خلاف كاس مسوى اسكا خلاف لفظية بعض باو حيدان وخلاف لفظية وحنا كنت تقول إمام الحرمين باكنت تقول برهانك أو حرنا يوم مسألة لفظية وليس وراءها فائدة معنوية لكن علماء بضان باو حيشيغان فوائد باكو صغان وحنا كم إذا مركز في المرداوي باكم إذا التحبير كوكو الشيغي فوائد بين الله هاي ومركا وحي وكوك الدوانانيسا حالة اللي يلاهده يعني مركا وحي نقونيسا منطوق وي أم ومفهوم وي وحلقوا نصخا سورودا وحل سورودا مركز مركا إن وحلقوا خصيصا سورودا وحل سورودا وحوي مركا إن خبر كي والله جهر مرينيا تخصيص كقياس كلو حبال وخصيص كربي مركا إلى أن تكره مركا وحوي على كل حال يعني سركش سدو كنت جاي تشين في المصانع سدو وحوي مرداوي وكنت جاي تحبيرك يعني اللي بكون سديت بقول يسديت يسديت رقم كأي حريرة مركا على كل حال سدس آودي يعني وحوي يعني خلافك وخلاف معنوية والثمرة له ومسائلك حرام هاي سدس يلوي على القول الراجح وغير ما مر وحيك الصوم مر وحي أنا هنا هو المخالفة المخالفة ليا ثم تتنبيه الخطاب أنت دبي تنبيه الخطاب بحالفه لا تشال نقضي